فجعل هذا الروح سبباً للاقتدار وعلماً على الاعتبار. يا أمة القرآن، أما آل لنا أن نرجع إلى كتاب الله قراءة وتدبرا، تعليماً وتعلماً، علماً وعملاً، فإنما أنزل القرآن بذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتفكر أولو الألباب. وقد أنكر ربنا جل وعلا على الذين أعرضوا عن كتابه فلا يتعظون ولا يتدبرون، حيث يقول سبت صفاته وعلت أسماؤه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها. وذم الله، وذم الله الذين لا يتدبرون كتابه ومثلهم بأقبح الأمثلة وأبشرها، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض السلف رحمه الله: فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به. وفي مقابله مدح الله عباده المخلصين بأنهم يتغطرون بمواعظ القرآن. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عنها صما وعميانا. أي هؤلاء المؤمنون إذا سمعوا القرآن لم يمروا عليه كأنهم صم لا يسمعون ولا عمي لا يبصرون، بل كانوا يترقبون به ويعملون بما جاء فيه، وهذا يزيد في إيمانهم. قال سبحانه: إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ أين القلوب التي تبي كلام الله وتتدبر آياته؟ عباد الله، العجب كل العجب أن تكون مضر من دم ولحم أقسى من الجبال الرواسي، حيث يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال القلوب عباد الله، فما بالها لا تخشى ولا تنين عند سماع آيات الكتاب المبين. يا أمة القرآن، الأيام والسنوات تمضي من أعمارنا وتقربنا من آجالنا، فكيف حالنا مع القرآن؟ هل تعاهدناه وحفظناه؟ هل عملنا به وطبقناه؟ يا أمة القرآن، القرآن العظيم حياتكم، القرآن العظيم نجاتكم، القرآن العظيم دنياكم، القرآن العظيم آخرتكم، القرآن العظيم عزكم، القرآن العظيم رفعتكم، القرآن العظيم قوتكم. أين نحن من القرآن يا أمة القرآن وقد نبذناه خلفنا ظهريا ثم لا نتلوه صباحا ولا عشيا؟ أين نحن من القرآن يا أمة القرآن وقد علا الغبار كتاب الله في بيوتنا؟ يا أمة الإسلام، إلى متى ضياعنا؟ إلى متى خضوعنا؟ إلى متى يا أمة القرآن، بالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة إسلامية، بالقرآن تحول أناس من رعاة للإبل إلى قادة للدول. جيل محمد صلى الله عليه وسلم كان القرآن في عهده في صدورهم، فأين القرآن الآن عندنا؟ إنه زينة على الجدران، إنه رسومات على الحيطان، إنه في الكتب في الأدراج قد علاها الغبار، فأين القرآن عندنا؟ يا أمة القرآن، كان القرآن في عهد الصحابة أخلاقا تسير في الطرقات، كان القرآن ظاهرا في المساجد، ظاهرا في العبادات والمعاملات، بل كان الصحابة رضي الله عنهم قرآنا يمشي في الطريق، فأين القرآن عندنا؟ يا أمة القرآن، كان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن، كانوا يمتثلون القرآن، كانوا يتفاعلون مع القرآن، لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث الصحيح: ما كان لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه فضيحا، فإني لقائل أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا. أعني من الصحابة رضي الله عنهم، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: هنا ذاك. قال: حرمت الخمر. فقالوا: أهلك هذه القلالة يا أنس. فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. فهل انتهينا كما انتهوا؟ هل انتهينا كما انتهوا؟ هذه أوامر الله تتلى عليكم صباح مساء، فهل قلنا سمعنا وأطعنا كما قالوها؟ هل قلنا انتهينا ربنا انتهينا كما قالوها؟ فأين القرآن في قلوبنا وفي أعمالنا؟ كانوا يقفون مع آيات الله. كان أبو حنيفة رحمه الله شديد الخوف من الله، صلى العشاء الآخرة فقرأ بهم الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فلما قضى الصلاة وخرج الناس، يقول الراوي: نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس، فقلت: أقول لا يشتغل به قلبي. فلما خرجت تركت القنديل أي في المسجد، ولم يكن فيه إلا زيت قليل، فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا. أجر النعمان، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من سوء، وأدخله في ساعة رحمته. قال الراوي: فأذنت أي الفجر، فإذا القنديل يزهر وهو قائم، فلما دخلت قال: تريد أن تأخذ القنديل؟ قال: قلت قد أذنت لصلاة الغداة أي الفجر. قال: اكتم علي ما رأيت. ورفع ركعتي الفجر وجلس حتى أقمت الصلاة، وصلى معنا الصبح على وضوء أول الليل. هكذا فعلوا، فتشبهوا بهم رحمهم الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد تكفر الله لمن أراد الخير فقرأ كتاب الله وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولمن أراد غير ذلك فترك القرآن وهجره ونسيه ولم يعمل به خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

حشرنا